ولا يعيد الصلاة. صحيح. ما الفرق بين المحدث والمتنجس؟ أن الفرق بينهما أن المتنجس من باب النجاسة من باب التروب، تركها من باب التروب. نعم. الطهارة من باب المحبوبات. أي. يعني من باب الأوامر، وذيك من باب النواهي. طيب، صلى رجل العصر خلف من يصلي الفجر. على المذهب لا يصح. أحسنت. مثاله؟ يصلي من يصلي العصر خلف من يصلي الفجر. مثلا رجل يقضي العصر والإمام يصلي الفجر. مثلا يقضي ويقضي بعد خلف الفجر الذي يصلي الفجر. اي نعم. يعني يكون مثل نسي صلاة العصر ولم يذكر الله في أثناء إلا عند إقامة صلاة الفجر. نعم. تمام. القول الثاني، أنت قلت عن المذهب في قول ثاني. القول الثاني أنه يصح. نعم. وهذا هو الراجح. نعم. طيب، رجل متنفل أين صلى خلف مفترض على المذهب. متنفل صلى خلف مفترض وعلى قول الصحيح وعلى المذهب يعني تصح على القولين إذا صار إذا كان متنفلا خلف مفترض. طيب بالعكس على المذهب لا تصح. نعم. وعلى قول الصحيح. أحسنت. بماذا استدلوا؟ استدلوا بفعل معاذ. لا، هم يقولون لا تصح. لأنهم قالوا أن صلاة الإمام أقل من صلاة يعني في مرتبة أقل من صلاة المأمور. طيب، لكن أنت قلت استدلوا بفعل معاذ، فعل معاذ عكس كلامه. القول الصحيح. دعنا القول الصحيح، ما وصلنا. هم بماذا استدلوا؟ أن صلاة المأمور أي نعم أعلى رتبة من صلاة المأمور. أي نعم. ولا ينبغي أن يكون طيب في دليل. هذا تعليل الذي قلت، لكن ما في دليل عندهم. فهد قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به في آخر الحديث فلا تختلفوا في نفس الحديث ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. طيب، من أين أخذوا هذا؟ من أي كلمة من الحديث عامر؟ أين إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا وهذا اختلاف. طيب يلا بندر، القول الثاني. القول الثاني صحة صلاة المفترض المتنفل خلف المفترض. صحة صلاة المتنفل خلف المفترض. نعم. طيب ما دليله؟ أحسنت. والدليل الثاني ما ثبت في الصحيح عن معاذ بن جبل أنه كان يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام صلاة العشاء فيذهب ويصلي في قوله صلاة العشاء نافلة وهم يصلونها فريضة. نعم. والدليل الثالث. نعم. الوجه الثالث. الدليل الثالث. نعم. نعم. لا. حديث عمرو بن سلمة حيث أنه أما قومه وهو أدنى 6 و7 سنين ونقول حتى لو قالوا أن ربما النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم. لا لا لا لا تصبر، ما هي هذه؟ وجه الدلالة. وجه الدلالة أن إيه أنت النقاش معك لا. وجه الدلالة أن هذا الصبي هو الصبي وأما بالغ فأدنى أما أعلم. والصلاة في حقه نفل. طيب هذه ثلاثة. هي الرابع أحد وجوه صلاة الخوف. نعم. يصلي بها طائفتين فتكون لها فريضة ثم يحتاج طائفة أخرى ويصلي بها فتكون لها نافلة في حقه نافلة ومن حق البيت. تمام. طيب كيف نجيب أو بماذا نجيب عن دليل شيبة؟ دليل الأول عن دليل من قال بالمنع واستدل بالحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه.